ليس بصحيح، وليتها تبين لنا الحلقة التي ذكر فيها هذا الدعاء في التلفزيون إذا كان من تلفزيون المملكة، لأننا لا نحب النداء من تلفزيون المملكة ما ليس بصحيح. فهذا الحديث لا صحيح، ليس له أصل ولا تعمل به. يعني هذا إيه ودي خلا تحدد لهذا تعلم ومن هو المتكلم. نعم يا شيخ، هذه امرأة تذكر أنها متزوجة وذكرت أن لها يعني منه أولاد كثير، وتقول أن زوجي تزوج قبلي وبعدي وأن عمرها فوق 40، وتقول زوجي سيء المعاملة وأخلاقه شرسة ويعاملني أسوأ المعاملة، يقصر في حقوقي ولا يلبي لي أي طلب ولو كان تافه، وإذا أتى إلى فراشي يقول لي أني أجامعك ليس محبة فيك ولكن خوفا من الله، وتقول أني كرهته واشمأزت نفسي منه، وإذا أتى يريدني دفعته، وحتى الأكل لا يريد مخالطتي فيما أكل ومشرب، هل علي إثم في ذلك؟ وهل عليه هو إثم فيما يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله. لا شك أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وما وصفت عن زوجها ليس من العشرة بالمعروف، ولها أن تمنع حقه عليها كما أنه منع حقها عليه. ولكني أنا أشير عليه بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج من الله عز وجل، وكل شيء له ممكن. هذا ما أراه بالنسبة لها. أما إن أرادت أن تحقق وأن تأخذ حقها منه، فكما قلت من ضيع حق زوجته فلها أن تضيع من حقه بقدر ما ضيع من حقه، لأن الله قال عاشروهن بالمعروف. نعم صلى الله عليك. أنت من أهل البلد، ادخلها. نعم صلى الله عليك. فضيلة الشيخ، الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وصدقات وتبرعات توزعها على الفقراء والمساكين، ولها يعني هي الآن في مبنى، فهل لها أن تدفع أجار المبنى من أموال الزكاة؟ أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها أجرة المبنى. ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها، بمعنى أن تجعل بند خاص للزكاة وبند للصدقات وبند للأعمال الخيرية العامة. المهم أنها لا بد أن تميز الزكاة عن غيرها. تقول ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد المبنى. إذا لم تجد تطلب الشخص من شخص معين أجرة هذا المكان. أحسن الله إليك. طيب والعاملين يا شيخ الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟ العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة. لكن من الجمعية ممكن. لا ما محاسب أبدا. لكن ما تكفيه يعني رواتب ما تكفيه. إيه ما ينفع إلا من جهة الدولة، لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل ولي الأمر. ولهذا جاء حرف الجر عليها لم يقل فيها، إشارة إلى أنه لا بد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم أو منابهم. شيخ هو محاسب في الجمعية ورواتب ما تكفي يا أخي. لا يحاسب، لا يكون فيها الجمعية. الآن تبين لي من كلامك أنها ضعيفة وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات. إذن تترك المجال لغيرها. الزكاة الآن الحكومة جاءت لها مصدر معين، مورد معين ومصدر معين ومصرف معين. نعم حبك الله على اليقظة. هناك شاب كان مسرفا على نفسه وكان يستعمل المخدرات، فهو مديون الآن يدعون أصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذهم من المخدرات أم يترك؟ أنا أرى أنه بارك الله فيك يعطي ما أخذ قيمة ما أخذه منهم إلى بيت الله ولا يرده عليه. أما كونه لا يرد عليه فلأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يرد إلى بيت المال فلئلا يجمع له بين العوض والمعوض. يعني لو قلنا لا تعطيهم معناه أنه أخذ العوض سابقا من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمته، فنقول القيمة التي اشتريتها لا بد تعطيها بيت المال، وأما هم فلا يستحقون شيئا لأنهم أصل كسبهم هذا حرام. هنا. طب إذا تصدق به شيء ما ينفع، لازم يرجعها لبيت المال. هنا نعم ما ينفع، لأنه لا رجل لبيت المال إن قيل له تصدق به، راح القاضي قال له القاضي تصدق به لا بأس، ما في تعليق. نعم من عندك فضيلة. اي بس بالترتيب حتى يصلها الدور. نعم فضيلة الشيخ، هناك بعض دور النشر يطلب منها كتب والخصوص كتب إسلامية ترسل إلى موزعين مسلمين يوزعونها بشكل تجاري طبعا في بلاد الكفر للأقليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر، ولكن حين دخول هذه البضاعة التي هي الكتب يفرض عليها ضرائب عالية جدا إذا علم أنها للتجارة، فالموزعين يطلبون من دور النشر أن ترسل فاتورة أخرى مكتوب عليها أقل من القيمة التجارية الأولى، قيمة الثمن الأصلي بحد معين الذي هو أدنى من الحد الذي تفرض عليه الضرائب، وبالتالي يتجنبون دفع ضرائب كبيرة على تلك البضاعة. فيسألون هل هذا يجوز أن إرسال الفاتورة الثانية التي هي ليست حقيقية إنما لتعرض لأصحاب الجمارك في تلك الديار حتى لا يدفعوا الضرائب الظاهرة عليه؟ هل سيعاملون الزبائن بمقتضى السعر المخفض؟ لا، السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية يعني لا يتعدى 2% من القيمة الحقيقية. صوري إيه. نعم. إيه لا بأس، ما في معنى، لأن غاية ما فيه أنهم أصروا ثمنا وأعلنوا ثمنا دفعا للظلم عن أنفسهم ولا بأس به. نعم من اليسار. فضيلة الشيخ، هناك عباءة لها أكمام تشابه للفرن ما تسمى بالفرنسية، هذه لا يكون فيها تطريز، وبعضهم يقول أن هذه ليست فرنسية وتكون في بعض الأحيان ضيقة، بالإضافة إلى النقاب يكون عليها غطاء لكن لون البشرة يكون واضح من خلف الغطاء، ما رأي فضيلتكم؟ أرى أنه لا بد أن يكون غطاء الوجه غطاء صفيقا يستر الوجه، لا بد من هذا. أما مسألة العبات فإذا كانت لا تصف حجم البدن فلا بأس بها، على أنني أكره كل جديد من هذا النوع، لأن النساء إذا كانت تتلقى كل موضة تأتي فسوف تتوسع، فاليوم يمكن يصلهم عباءات واسعة وفضفاضة وبعد إذن يكون ضيقة، ثم بعد مدة ليست بعيدة تترك العباءة نهائيا، ولا ندري ماذا سيكون. ولذلك أنا أرى أن يجب على الرجال الذين هم أولياء النساء أن يلاحظوا هذه المسألة، وأن لا يرخل العنان للنساء تشتري ما شاءت وتلبس ما شاءت. فالمهم أن الغطاء غطاء الوجه لا بد أن يكون صفيقا، كل غطاء يتبين فيه لون البشرة فإنه ليس بغطاء في الحقيقة. وبالنسبة للعبات فلا شك أن العبات الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها أكتافها ولا أردانها هي خير منها، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين، نعم، يعني يحتاج إلى دليل واضح. بعده وين السعدية على تقول؟ طيب تفضل. إذا دعا الشخص وقال اللهم إن كان في سابق علمك أن هذا الشخص من أهل النار فاللهم لا يعني أهلك واقتله ولا تبقيه، وإن كان في سابق علمك إنه من أهل الجنة اللهم أهله، هذا غلط عظيم ولا يجوز الدعاء بها، بل الواجب أن تدعو لإخوانك بالهداية، وكونه في سابق علم الله هذا ما تعترض عليه أنت، لأن الله تعالى إذا دعوت له بالهداية فإن كان الله قد قدر أن يكون غير مهتد فإنه سيبقى غير مهتد، وإن كان قد قدر أنه يعتدي صرت أنت سبب خير من أسباب هدايته، لأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فأما هذا الدعاء الذي ذكرت فهو دعاء بدعي ما كان رسول الله به ولا السلف، وفيه نوع من الاعتراض على القضاء والقدر. شيخ أحسن الله إليك، في مجموعة أشخاص أودعوا مال عند شخص كانوا يطلبون منه هذا المال أنكر المال هذا، فيعني هم قاموا يتحيرون عليه حيلة بس يستخلصون المال هذا، كيف الحيلة؟ يعني أرسلهم مثلا يجيبون جهاز يجيبون يشترون له حاجة يقولون الجهاز هذا حصلنا مثلا 500 ريال وهو حقيقة أنه 100 أو عشان أو يعني مهدى عليهم هدية بس هم عطوه إياه، ويعني قالوا هذا الشيء أساس يأخذون المال هذا. المهم سأعطيك حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقل أد الأمانة إلى من ائتمنت، ولا تقل من خانك. فإذا كان قد جحد حقهم ولم يمكن إقامة البينة عليه عند القاضي، فإنهم سيجدونه في وقت يكون أنفع لهم من الحياة الدنيا. وأما التحية فلا يجوز. نعم لو تحيلوا عليه أن يقر، لو تحيلوا عليه أن يقر مثل أن يعيده فيقول ماذا أنت إذا أقررت ربما نعفو عنك أو ما أشبه ذلك، لا يعيدونه وعدا جازما ربما نعفو عنك أو ربما تسهل أمورك أو ما أشبه ذلك، فإذا أقر حينئذ يلزم بالحكم. شيخ حفظه الله، في قريب لي كان فيه مشاكل بينه وبين زوجته، وصلت إلى يعني مشاكل كبيرة، فعند نصحي له لأن قريب لي قال بعد ما نصحي له وفديت له يعني النصح هذا، قال لي تعرف مثلا الباب؟ نعم أعرف الباب، يعني المقصود من طردي من عنده للبيت، ونحن في بيت أبيه يعني ما هو بيت.